بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، يعني باب حكم دفع الزكاة، دفع الزكاة للزوج والأيتام في الحجر، والأيتام في الحجر. فأما دفع الزكاة للزوج فهذا جائز، يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها، يجوز أن تدفع الزكاة لزوجها لأنها ليست ملزمة بنفقته، لأنها ليست ملزمة بنفقته. أما بالنسبة للأيتام في الحجر، يعني إذا كان المرأة لها أولاد أيتام، لها أولاد أيتام وهم في حجرها، وهم في حجرها، هل يجوز أن تدفع الزكاة لهم أو لا؟ هل يجوز أن تدفع الزكاة لهم أو لا؟ واضح لهم واضح؟ طيب، ظاهر صنيع البخاري، ظاهر صنيع البخاري أنه يميل إلى هذا، أنه يميل إلى جواز دفع الزكاة للأصول والفروع، جواز دفع الزكاة للأصول والفروع. والأيتام إذا كانوا في حجر أمهم هم أولاد، أولاد، ولكن قد سبق أن الراجح أن الزكاة لا تدفع للأولاد، لا للأصول ولا للفروع، إلا إذا كان لا يستطيع النفقة، إلا إذا كان لا يستطيع النفقة. فالمرأة إذا كان في حجرها أيتام، أولاد لها أيتام، ها، فإنه لا يجوز أن تدفع زكاتها لهم، لا يجوز أن تدفع زكاتها لهم إلا إذا عجزت عن النفقة، إذا كانت لا تستطيع النفقة. واضح لما هو واضح؟ والآن مثلا، الآن لو عندنا، لو أن هناك امرأة عندها أولاد، متوفى زوجها وأولادها في حجرها أيتام، أيتام، وهي موظفة، هي موظفة، معلمة، موظفة، تستطيع أن تنفق عليهم، فهل يجوز أن تدفع لهم من زكاتها؟ الجواب لا، على الصحيح الجواب لا. لماذا؟ ها، لأنها ملزمة بالنفقة، لأنها ملزمة بالنفقة، يعني النفقة واجبة عليها، النفقة واجبة عليها. واضح الله؟ طيب، لماذا لا يجوز؟ ها، واضح؟ لماذا لا يجوز؟ لأنها إذا دفعت الزكاة لهم أسقطت واجبا عليها، أسقطت واجبا عليها بزكاتها، أسقطت واجبا عليها بزكاتها، وهذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يسقط واجبا عليه، لا يجوز أن يتحيل بإسقاط واجب عليه. وعلى هذا نقول بالنسبة للزكاة للزوج تدفعها، أما الأولاد في الحجر ففيه تفصيل، فيه تفصيل، إن كانت لا تستطيع النفقة فلا يجوز أن تدفع الزكاة لهم، وإن كانت تستطيع، إن كانت لا تستطيع النفقة فلا بأس أن تدفع الزكاة لهم، وإن كانت تستطيع نفقتهم فلا يجوز أن تدفع الزكاة لهم. قال: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير للحديث السابق الذي ترجم عليه البخاري بالزكاة على الأقارب، يشير حديث أبي سعيد السابق، ثم ذكر حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن. وقوله تصدقنا ظاهره الصدقة تطوع، ظاهره التطوع، لأنه قال تصدقنا ولو من حليكن، دل على أنه التطوع، دل على أنه التطوع. وإذا كان التطوع ها فلا يستدل به على الزكاة الواجبة إلا فيما يشمل الجميع، إلا إذا كان يشمل التطوع والفريضة. قال: وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، يقال حجرها. وظاهر الحديث هنا تنفق، اللي يظهر أنها الصدقة المستحبة، اللي يظهر أنها الصدقة المستحبة، لكن البخاري أورده للصدقة الواجبة، البخاري أورده للصدقة الواجبة. قال: وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتاما في حجرها، فقالت لعبد الله: ايش مكتوب عندكم؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه سل سين. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي ويتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزينب؟ هنا قلنا لبلال: لا تخبر بنا. أمانة ولا مهب أمانة؟ أمانة، لا يخبر بهن. وهنا فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. كيف يخبر وقد قلنا له لا تخبر بنا؟ ها، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على أمر كل أحد. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمره عليه الصلاة والسلام مقدم على أمر كل أحد. حتى لو إنسان ائتمنك على أمانة أن لا تخبر بها أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني وكذا، فإنه يخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه يخبر عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. طيب، هذا الحديث محكم ولا متشابه؟ متشابه، يعني الحديث ليس في دلالة أن الصدقة التطوع، وليس دلالة أن الصدقة صدقة الواجب، واضح الله؟ فنبقى على النصوص المحكمة أن النفقة على الأولاد لا تكون من الزكاة، الصدقة على الأولاد لا تكون من الزكاة، والإنسان يستطيع النفقة عليهم، واضح ولا لا؟ فإما أن تكون زينب لا تملك زكاة فلا بأس أن تعطيهم من الزكاة، وإما أن يكون هذا الحديث المراد به صدقة تطوع، مراد به صدقة التطوع. قال: ثم ذكر حديث سلمة قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بنية. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. والبخاري رحمه الله تعالى استدل بهذين الحديثين على دفع الزكاة الواجبة، دفع الزكاة الواجبة للزوج والأيتام، للزوج والأيتام. ولكن الأحوط مذهب الجمهور، الأحوط مذهب الجمهور أنها لا تدفع للأولاد، لا تدفع للأولاد إذا كان يستطيع أن ينفق عليهم، إذا كان يستطيع أن ينفق عليهم. أما الصدقة المستحبة فأمرها واسع. نعم، الصدقة المستحبة طيب ومستحبة على الأولاد وغيرهم، يستحب أن يتصدق على ولديه، على أولاده وعلى والديه وعلى أقاربه، إنما الصدقة بابها أوسع من باب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها، وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله. بمثله عندك؟ بمثله ولا مثله؟ لا هنا بمثله. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مصارف الزكاة، ولهذا قال: باب قول الله تعالى التوبة، يعني سورة التوبة. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ذكر المصنف كم صنف؟ ثلاثة. أصناف، وأصحاب الزكاة ثمانية، كما أشار إليها في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء، هذا الصنف الأول، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه نصف سنة، لا يجد نصف كفايته، أحسن من قولنا سنة، نصف كفايته. الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه نصف كفايته، لا يجد نصف الكفاية، هذا الفقير. والمسكين هو الذي يجد النصف فأكثر لكن لا يجد كفايته، أو أكثر لكنه لا يجد كفايته، ها واضح الفرق؟ فمثلا الفقير لا يجد ما يكفيه نصف سنة، هذا نصف الكفاية، الفقير لا يجد ما يكفيه نصف سنة، والمسكين لا يجد ما يكفيه السنة كلها، إنما يجد نصف الكفاية، ما يكفيه نصف سنة أو أكثر من النصف، لكن لا يجد الكفاية الكاملة، هذا مسكين. ولهذا الفقير أشد من المسكين، الفقير مأخوذ من الفاقرة، من فاقرة الظهر، يعني كأنه كسرت فاقرته، كأنه كسر ظهره من الفقر. أما المسكين فهو أحسن حالا منه، المسكين أحسن حالا منه، مأخوذ من السكن والمسكون والمسكنة، فكأنه سكن في التراب من الفقر، لكن الفقير أشد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الصنف الثالث العاملين عليها، وهم الذين يعملون في الزكاة، يعني يعملون عليها، كالذي يأتي بها الجباه الذين يأخذون الزكاة، وكالخازن والحارس والكاتب، ما يتعلق بالزكاة، الأعمال المتعلقة بالزكاة، فإنه يأخذ منها، لكن بشرط ألا يكون له أجرة، على جبايتها، هذا لا يأخذ منها. الآن مثلا الآن في موظفون يذهبون ويأتون بالزكاة لولي الأمر، الموظفون الآن لهم مرتبات أليس كذلك؟ فلا يأخذون منها، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة، لأنهم الآن ليسوا عاملين عليها، هم أجرة، لجباية الزكاة، لكن العامل الذي ليس له دخل، فيعطى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول كفار، والقسم الثاني مسلمون، الكفار ينقسمون إلى قسمين، الأول الذي يخشى شره، فيعطى من الزكاة ما يدفع به شره، يعطى من الزكاة ما يدفع به شره هذا قسم الأول من الكفار يعطى ما يدفع به شره. القسم الثاني أن يرجى إسلامه. القسم الثاني أن يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة. أن يرجى إسلامه لكن لا بد من وجود القرائن على أنه يرجى إسلامه. لا بد أن يوجد قرائن أنه عنده رغبة في الإسلام وأنه قريب من الإسلام. وأيضا يقول بعض العلماء يكون له أثر في قومه. يكون له أثر في قومه. ليس كل كافر يرجى إسلامه يعطى من الزكاة. يعني إذا كان له أثر في قومه وتقوم القرائن على أنه قريب الإسلام هذا يعطى من الزكاة. إذن القسم الأول من المؤلفة الكفار. ها هو نوعان. نوع يعطى لدفع شره وهو على كفره، ونوع يعطى لرجاء إسلامه، رجاء إسلامه. القسم الثاني المسلمون المؤلفة قلوبهم وهم مسلمون. المؤلفة قلوبهم مسلمون وهم نوعان أيضا. وهم نوعان. الأول أن الذي يعطى لتقوية إيمانه، يعطى لتقوية إيمانه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من كانوا حدث أهل يقوي إيمانه. النوع الأول أن يعطى ليقوى إيمانه حتى لا يرجع فارتد. النوع الثاني أن يعطى لإسلام نظيره. أن يعطى لإسلام نظيره. هؤلاء هم المؤلفة. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. والقسم أي قسم هذا؟ إنما استطاعت الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب. نعم الخامس من هم؟ الرقاب. أي وفي الرقاب. الرقاب ما المراد بالرقاب؟ الرقاب يشمل أمور. الرقاب يشمل أمور. الأمر الأول اعتاق الأرقاء. أن يشتري عبد ويعتقه. أن يشتري عبد ويعتقه. الثاني القسم الثاني أن يعطي مكاتب. أن يعطي مكاتب رقيق كاتب سيده على مال منجما فيدفع كتابته. يدفع كتابته من الزكاة. يأتي شخص يدفع من الزكاة قيمة الكتابة ليكون حرا. يكون حرا. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يقدر قيمته. أن يقدر قيمة عبده ويدفعها من الزكاة. هذا لا بأس. أن يقدر قيمة عبده ويدفعها من الزكاة. الإنسان عنده زكاة وعنده عبد. عنده زكاة وعنده عبد. يقدر العبد هذا كم يساوي. إذا كان زكاته مثلا 1000 ريال والعبد هذا يساوي 1000 ريال ها يعتقه يجعله مقابل الزكاة. هذا أيضا جائز. هذا أيضا جائز. هذا القسم الثالث. القسم الرابع فك الأسير المسلم. فك الأسير المسلم هذا يدخل في الرقاب. هذا يدخل في الرقاب. هذا فك الأسير المسلم. هذه هي الرقابة التي ذكرت. والمشكلة أن الآن يعني الألفاظ العرفية التي هي غير صحيحة ويتداولها الناس قد ينسى بعدها الاصطلاح الشرعي. الرقاب في الاصطلاح الشرعي هم العبيد الذين يعتقون. هذا عتق رقبة. الآن الناس إذا قتل واحد وأرادوا أن يدفعوا فداء يعني دية بدل القصاص رضي الأولياء يسمونه عتق رقبة. هذا ليس بصحيح. بعضهم يقول مثلا اعتقتك لوجه الله. نعم المعنى صحيح لكن اللفظ هو ليس بعبد. هو حر. لكن يقول مثلا فكيت رقبته عفوت عنه جعلته يتمتع بحياته إلى آخره هذا لا بأس. لكن لا يسمى عتق رقبة. هذا ليس عتق رقبة. عتق الرقبة هو إخراجها من الرق إلى الحرية. عتق الرقبة هو إخراج من الرق إلى الحرية. ولهذا يعني ولهذا هل يعطى هذا من الزكاة ولا يعطى؟ إنسان عليه قصاص ثم طلب الدية، هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ الذي يظهر أنه لا يعطى من الزكاة، الذي يظهر أنه لا يعطى من الزكاة، لأن الديات الآن فيها تلاعب يعني بالملايين بالملايين، فإذا دفعت الزكاة لهذه الملايين تعطل نصيب الفقراء والمساكين، تعطل نصيب الفقراء والمساكين، فماذا بقي؟ ماذا بقي لأصحاب الزكاة؟ إذا كان كل ما قتل واحد ووضع عليه 10 مليون 20 مليون أخذنا من الزكاة، ماذا بقي للفقراء؟ وهو الآن تطاول مبالغ طائلة. لكن يعني قد يوجد حالة خاصة، يعني المبالغ يسيرة وهذا القاتل من أهل الخير والعلم والصلاح، وإذا عفي عنه قد ينفع الله به الإسلام والمسلمين إلى آخره، يعني مسألة معينة هذا ممكن، يعني ممكن يعني يفتى بأن يعطى من الزكاة، يعني حالة احتفت بها قرائن ودرس وضعه واجتهد من اجتهد من المفتين ثم أفتى فهذا ممكن، أما على الإطلاق كل ما حصل يعني قصاص ووضع عليه مبالغ من مالية صارت تدفع من الزكاة، هذا تعطيل لحظ الفقراء، تعطيل لنصيب الفقراء والمساكين إلى آخره. هذا بالنسبة للرقاب. نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين، الغارمين والغارم، غارم انقسم إلى قسمين، غارم انقسم إلى قسمين، ومعنى الغارم الذي يتحمل الديون، الذي يتحمل الديون يكون عليه ديون ويلازمه الغريب، هناك غريم يطلب منه يطلبه. والغارم انقسم إلى قسمين، القسم الأول الغارم لحظ غيره، الغارم لحظ غيره لمصلحة لإصلاح بين الناس، هذا يعطى من الزكاة بلا إشكال، هذا يعطى من الزكاة. الغارم يعني حصل خلاف بين قبيلتين أو بين شخصين إلى آخره، فاستدان دينا ودفع لهم للإصلاح، دفع لهم للإصلاح، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. بل بعض العلماء يقول يعطى ولو كان غنيا، يقول يعطى ولو كان غنيا، لأنه استدان لا لنفسه، استدان لا لنفسه لغيره، لغيره. القسم الثاني الغارم لنفسه، الغارم لحظ نفسه، فهل يعطى من الزكاة أو لا؟ الغارم لحظ نفسه فهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة بشرط، كما يقول العلماء، كما يقول بعض أهل العلم، بشرط ألا يغرم في كماليات، ألا يغرم في الكماليات، هذا لا يعطى من الزكاة. إنسان يغرم يتحمل ديون في الكماليات، هذا لا يعطى من الزكاة. واضح ما هو واضح؟ إنسان عنده سيارة مثل قيمتها 40,000 تكفيه، لكنه باعها واشترى جيب قيمته 250,000، هل هذا يعطى من الزكاة؟ ثم صار مديون الآن، هذا لا يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة، لأنه لا داعي لفعله هذا، لا داعي لهذا الفعل، هذه كماليات، كماليات، بل قد تكون، قد تكون محرمة، لأن تحمل الدين في أمور لا يحتاجها الإنسان هذا إشغال للذمة، إشغال للذمة. بل بعض العلماء أيضا يقول، بعض العلماء يقول لو إنسان بنى بيتا، بنى بيتا ثم توسع به، يعني ضع به من، وضع في البيت من الكماليات ما لا داعي له، فإنه لا يعطى من الزكاة. واضح ولا لا؟ الآن بعض الناس مثلا يبني بيوت هو يكفي 3 غرف 4 غرف تكفي، واضح ولا لا؟ لكنه يبني أكثر من غرف ويضع له أسوار، مجالس خارجية ومجالس داخلية، هذا لا يستحق أن يعطى من الزكاة، هذا لا يستحق أن يعطى من الزكاة. لا نقول فعله حرام، لكن يتحمل فعله، لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى من غارمة، نعم لنفسه لكن غارمة لحاجته، أو حصل له ظرف من الظروف، أو أصابته جائحة إلى آخره، كما في الحديث، كما في الحديث. والقسم هذا السادس، هذا طيب السابع، نعم، وفي سبيل الله، نعم، وفي سبيل الله المراد الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله المراد الجهاد في سبيل الله على الصحيح. ومن العلماء من يدخل الحج كما سيأتي، لكن الصحيح أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد، سبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أن في سبيل الله إذا أطلق مراد به الجهاد في سبيل الله. من العلماء من قال في سبيل الله يشمل جميع أعمال البر، جميع أعمال البر، هذا واضح ولا لا؟ لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. يعني من العلماء من يقول تصرف الزكاة في بناء المساجد والطرقات والصالح العامة، لأن هذا كله في سبيل الله، واضح ولا لا؟ لكن هذا قول ضعيف، لأننا لو قلنا هذا من سبيل الله ها لكان لا داعي لهذه الكلمة في الآية، لا داعي لقول الله جل وعلا في سبيل الله، لا يحتاج الكلام هذا، أليس كذلك؟ نبطل هذه الكلمة، نقول خلاص مصارف الخير كلها، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وعلى هذا القول الصحيح أن المراد في سبيل الله إذا أطلق الجهاد، الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. وهل تدفع الزكاة، هل تدفع الزكاة للمجاهدين أو تدفع في الأسلحة والعتاد ونحوه؟ قولان أيضا، قولان، من العلماء من يقول تدفع للمجاهدين، ومن يقول يشرى بها أسلحة، يشرى بها أسلحة وعتاد، نعم، ولعل الثاني هو الأقرب، لعل الثاني هو الأقرب، أنه يشرى الزكاة، يشترى بها أسلحة وما يحتاجه المجاهدون، ما يحتاجه المجاهدون. هذا بالنسبة لأصناف الزكاة الثمانية. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج، يعطى في الحج، نعم، بعض النسخ فيها ابن السبيل وبعض النسخ في سبيل الله. ايش عندكم انتم؟ وش ثم؟ نعم، إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. نعم، وابن السبيل، أحسنتم، ابن السبيل، ابن السبيل، هذا الصنف السادس، الثامن، هذا الثامن. والمراد بالسبيل الطريق، المراد بالسبيل الطريق، وسمي ابن لأنه ملازم للطريق، ملازم للطريق، فكأنه ابن له، كأنه ابن له، كما يلازم الابن أبويه، كما يلازم الابن أبويه، فهو ملازم للطريق. فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فإذا انقطع في الطريق يعطى من الزكاة، إذا انقطع في الطريق يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده، البلد الذي فيه ماله، البلد الذي فيه ماله، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا. فلو أن إنسان مسافر وهو غني وإن كان من التجار، فتعطلت سيارته وليس معه شيء، فإنه يعطى، يعطى ما يبلغه حتى يصل إلى ماله، حتى يصل إلى ماله. لكن الآن الآن قد لا ترد هذه المسألة، يعني قد ترد في مكان دون مكان، الآن معه الصرافة، يعني متى محتاج يصرف، فهنا لا يعطى، هنا لا يعطى لأنه ما انقطع، هنا ما يعطى لأنه لم ينقطع، لم ينقطع. أما إذا كان لا يستطيع أن يأخذ من ماله شيئا فإنه يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. قال رحمه الله تعالى: ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله، يعتق من زكاة ماله، هذا سبق، نعم، في الرقاب، هذا في الرقاب، يعطي من زكاة المال. ويعطى في الحج، يعطى في الحج، هل يدفع للحج من الزكاة؟ المصنف أطلق هنا، أطلق يعني يشمل حج التطوع وحج الفريضة، يشمل حج التطوع وحج الفريضة، وحج الفريضة. فمن أراد أن يحج تطوعا يعطى من الزكاة، ومن أراد أن يحج فريضة يعطى من الزكاة. هذا ظاهر، ظاهر إرادة المصنف لأثر ابن عباس، أثر ابن عباس. ولكن يعني تحرير المسألة، هل الحج داخل في سبيل الله أو لا، هل الحج داخل في سبيل الله؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه داخل في سبيل الله، لأن الحج من سبيل الله، والحاج يعطى من زكاة الله، من الزكاة يعطى من الزكاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حديث عائشة عن الجهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال، الحج فسماه جهاد، فسماه جهاد. وقوله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا في الحج، هذا أقصد قال بعدها، قال بعد هذه الآية انتبهوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أكملوا وأتموا الحج والعمرة لله، فدل على الحج في سبيل الله لأنها أتت بعد هذه الآية، دل على أنها في سبيل، لأنه عطفها عليه، عطفها على قوله وأنفقوا وأتموا، فدل على أن الحج يتم من سبيل الله، يدفع الحج من الزكاة، يدفع الحج من الزكاة. وهذا هذا أيضا قول الحسن، هذا أيضا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى، وغيره أيضا، وهو قول البخاري، وقول البخاري أيضا أنه يدفع حج، لكن بالنسبة للتطوع الحج التطوع فإنه لا يعطى من الزكاة. بالنسبة للحج إذا أراد أن يحج، أن يحج تطوعا فإنه لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. أما من لم يحج الفريضة، من لم يحج الفريضة فقد قال بعض العلماء بجوازه، قال بعض العلماء بجوازه لأنه يأخذ حكم الفقير، لأنه يأخذ حكم الفقير. والقول الثاني أنه لا يعطى من الحج، القول الثاني أنه لا يعطى من الزكاة، من أراد أن يحج فإنه لا يعطى من الزكاة حتى في حج الفريضة، حتى في حج الفريضة. ها لماذا؟ ها لأن الحج غير واجب عليه، لأن الحج غير واجب عليه، وهذا قول قوي بالحقيقة، هذا القول قوي، لأن الحج غير واجب عليه فلا يعطى من الزكاة. قال رحمه الله تعالى ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطى في الحج، ويعطى في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، إن اشترى أباه من الزكاة جاز. ماذا يريد البخاري من إراد هذا الأثر رحمه الله؟ يريد أن الزكاة تعطى للأصول والفروع، يريد أن يشير لأن الزكاة تعطى للأصول والفروع، لأن هنا يشتري أباه، فهو أعطى أباه، أعطى أباه من الزكاة، مع أنه يلزمه أن يشتري أباه ويعتقه، يجب عليه إذا كان يستطيع أن يشتري أباه يجب أن يدفع ما يعتق به أباه، ومع هذا يقول يشتري أباه ليعتقه، يشتريه ليعتقه. قال وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطى في المجاهدين والذي لم يحج، يقول يعطى في المجاهدين والذي لم يحج. وهذا أحد القولين في سبيل الله، هذا أحد القولين أن الحج في سبيل الله، أن الحج داخل في سبيل الله. ثم تلا يعني الحسن إنما الصدقات الفقراء الآية في أيها أعطيت أجزأت، في أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله، إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله. يشير البخاري هنا إلى أن الزكاة تدفع في السلاح للمجاهدين والعتاد، أنها ليست للمجاهد نفسه فقط، لا يجوز أن نشتري بها عتاد وأسلحة وما يحتاجه المجاهدون، لأن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله، احتبس أدراعه في سبيل الله. وهذا أيضا أحد القولين في المسألة، وهذا سيأتي إن شاء الله عند حديث إنكم تظلمون خالدا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس، يذكر، ما هي القاعدة عند البخاري إذا قال بهذه الصيغة؟ يريد أن الأثر ضعيف، أثر ضعيف، فأتى بصيغة التمريض، أتى بصيغة التمريض. ويذكر، قال ويذكر عن أبي لاس، عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة الحج، على إبل الصدقة الحج. يريد هنا البخاري بهذا الأثر الذي أورده بصيغة التمريض يريد الاستدلال أن الحج داخل في سبيل الله، يريد الاستدلال أن الحج داخل في سبيل الله، في سبيل الله. قال ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، يعني بالزكاة، بالزكاة. واضح الله؟ لماذا؟ ها، لماذا قلنا أن المراد بالصدقة هنا الزكاة؟ لأنهم منعوا، لأنهم لما منعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لا يعاتب من منعها ولا يرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفريضة هي التي يرفع أمره، فدل على قوله الصدقة المراد بها الزكاة. قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل، ما ينقم ابن جميل، وهذا ذنب يذمه النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينقم يعني ما يمنعه، يعني وش الذي يمنعه؟ كأنه يقول ما عنده عذر يمتنع من الزكاة، كان فقير وأغناه الله، طيب لماذا يمنع؟ فهذا ذنب من النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا ذنب من النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنه يعني لا شيء، لا عذر له، لا عذر له. وقال بعض العلماء إنه منافق، يظنون أن هذا منافقا، ارتد وكان منافقا، والله أعلم. المهم أنه منع، المهم أنه منع وليس له عذر، ليس له عذر. قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، فأغناه الله ورسوله. وهذا الحديث فيه دلالة على أن الغنى من الله ورسوله، أن الغنى من الله ورسوله. أما التوكل فيكون على من؟ ها، يكون على الله جل وعلا وحده، واضح ولا لا؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فدل على أن الغنى من الله ويكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا في آية أخرى قالوا حسبنا الله، ها، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلما صار غنى فضل نسب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم، سيؤتينا الله ورسوله من فضله، إنا إلى الله راغبون، فصارت الرغبة والتوكل على الله وحده، على الله وحده جل وعلا. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، تظلمون خالد، هذه مدح ومنقبة، ولهذا صرح باسمه ليرفع ذكره، صرح باسمه ليرفع ذكره. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تظلمونه لكان المعنى صحيحا أيضا، تظلمونه، لكن قول تظلمون خالدا كونه يصرح باسمه هذا إظهارا لذكره، إظهارا لذكره وشرفه، شرف خالد رضي الله عنه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، قد احتبس أدراعه يعني أوقفها في سبيل الله، جعلها في سبيل الله في العتاد والسلاح إلى آخره. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احتبس أدراعه؟ هذا له احتمالان، أما الاحتمال الأول أو المعنى الأول أنه لا يمكن أن يمنع الزكاة خالد، لا يمكن، لأن من أوقف في سبيل الله ها يبعد أن يمنع الواجب، واضح ولا لا؟ من أنفق تطوعا وأوقف ماله تطوعا هذا يبعد أن يمنع الواجب، يبعد أن يمنع الزكاة، صح ولا لا؟ ولهذا لو أتى شخص الآن وقال إن التاجر فلان لا يزكي، تاجر فلان لا يزكي، ونحن نعلم أنه قد بنى مساجد وله أوقاف وله نفقات وتبرعات، هل نقبل؟ ما نقبل، لأنه لا يمكن شخص يبني أوقاف بالألاف والملايين ويمنع ما يزكي، هذا لا يمكن، غير وارد. فهو كأنه يقول أنه لا يمكن يمنع الزكاة خالد وقد قام بالتطوع، فكيف يترك الواجب؟ واضح. والمعنى الثاني، المعنى الثاني أن خالد متأولا، أن خالد متأول يعني جعل زكاته في السلاح والعتاد، يعني جعلها جائزة، جعل الزكاة تدفع في السلاح والعتاد، فهو قد دفع زكاته جعلها في السلاح والعتاد، جعلها في السلاح والعتاد. واضح ولا لا؟ ولهذا ما غرض البخاري من إراده لهذا الحديث؟ ها، أن خالد ها جعل ماله في الجهاد في سبيل الله، فالزكاة تدفع في سبيل الله، الزكاة تدفع في سلاح المجاهدين وما يحتاجونه. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي علي ومثلها، هذه الروايات، هذه الرواية قال عليه ومثلها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالزكاة مضاعفة، يعني عليه الزكاة وعليه ضعفها، عليه الزكاة وعليه ضعفها. لكن ابن حجر في الفتح هنا يقول إشكال قوله فهي عليه ومثلها، يقول فإن لم يكن محفوظ فالمحفوظ علي ومثلها. يعني ابن حجر يقول إن كانت هذه محفوظة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة على العباس مضاعفة مضاعفة، ثم دفعها هو عنه، ثم دفعها هو عنه. واضح ولا لا؟ إن كانت محفوظة، وإن كانت شاذة، كانت لأن الذي يقابل المحفوظ ما هو؟ الشاذ. إذا كانت شاذة فالمحفوظة قوله صلى الله عليه وسلم ها علي ومثلها، علي ومثلها. ها واضح ولا لا؟ طيب ما معنى قوله علي ومثلها؟ من العلماء من قال إن العباس قد قدم زكاة سنتين، من العلماء من قال إن العباس قد قدم زكاة سنتين، قد قدم الزكاة سنتين، ولكن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لأنه قال علي ومثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ومثلها، لو قدمها ما قال علي ومثلها، ما قال علي، أخبر أنه قدمها وانتهت القضية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي ومثلها دل على أنه ما قدمها. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن العباس ذكر ذلك توسلا بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع من دفع الزكاة لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتوسل بقربه، يعني كان يقول أنا عمه، ما لم أتك الزكاة، أنا عمه وقريبه لن أدفع لك الزكاة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي التوسل بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يلغي توسل قرابته به، يعني يجعلونه وسيلة لمنع الزكاة لأنهم أقارب إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا وأمر بها، قال علي ومثلها، علي ومثلها. طيب لماذا قال مثلها؟ نعم، هذا من كماله عليه الصلاة والسلام، من كرمه، لأن الإنسان يعني يبدأ بنفسه قبل غيره، ويضاعف العقوبة على نفسه، ويضاعف العقوبة على نفسه. واضح ولا لا؟ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة ها يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لقربه. ولهذا الشخص الكامل ها يعاقب أشد من غيره، يعاقب أشد من غيره. وخطأ العالم وجرمه وسيئته ليست كسيئة العامي. واضح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لمكانته بدأ بنفسه بزكاة مضاعفة، بدأ بقريب بزكاة مضاعفة. وعمر أيضا كان يفعل هذا، عمر كان يفعل هذا، كان إذا كلم الناس بأمر رجع إلى أولاده وأخبرهم، قال إنني قلت كذا، فإن خالفتم ضاعفت العقوبة عليكم، خالفتم ضاعفتها عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعها عن عمه مضاعفة، دفعها عن عمه مضاعفة. نعم حتى نعم القول الثاني في دفع الحج نعم، يعني الجواز والمنع القول الثاني في الحج يعني الجواز أو المنع، جواز دفع الزكاة ولا منعها؟ نعم انها ليست واجب. نعم واجب على من؟ على عليه، على راعي الزكاه. نعم لا، على الشخص المكلف. الحج ليس واجب عليه، كيف نعطيه من الزكاه؟ يسقط عليه. اي ما عليه حج، ما عليه واجب، ليس عليه واجب كالدين وكذا. ولهذا لو مات هل يكون الحج دين عليه؟ لا يكون دين، لانه غير قادر. والله عز وجل يقول من استطاع اليه سبيلا. باب الاستعفاف عن المساله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفاه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال رحمه الله باب الاستعفاف عن المسألة. باب الاستعفاف عن المسألة، عقد هذه الترجمة للاستعفاف عن السؤال، للاستعفاف عن السؤال. والاستعفاف عن المسألة واجب، الاستعفاف عن سؤال الناس هذا واجب، يجب أن الإنسان يستعف عن سؤال الناس ولا يسألهم إلا للضرورة، إلا للضرورة. وقال بعض العلماء أيضا للضرورة القصوى، للضرورة القصوى. و لأن المسألة لا تحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأحد ثلاثة، المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهي الصحابة عن السؤال كان أحدهم يسقط صوته لا يسأل الآخر أن يناوله إياه، هو ينزل من راحلته ومن دابته ويأخذ صوته، فهذا أيضا لا ينبغي. فكيف بسؤال المال؟ ولهذا سؤال المال، سؤال الناس من المال هذا محرم ولا يجوز إلا إذا كان لضرورة، إلا إذا كان لضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه لما أتى إليه قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى أصاب، حتى يصيبها ثم يمسك، هذا الأول. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني ما يجوز بعد ذلك، هذا الأول. الثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني ليس ليستغني أيضا، حتى يصيب قواما من عيش، يعني حتى يحصل له من العيش ما يقيمه، هذا الثاني. أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. الثالث ورجل أصابته فاقة، يعني فقر مجاعة، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم فيقول إن فلان أصابته فاقة، أصابته فاقة، فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش. كم حاله الآن؟ ثم قال بعد ذلك وما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه سحت. إذن هذا يدل على تحريم المسألة وأنها محرمة. ولهذا حتى من أصابته فاقة يعني ما يعطى على طول، لو أتى إنسان الآن وقال لك والله أنا فقير والله ما أجد ما أكله إلى آخره، هذا لا يعطى حتى يسأل قومه أو إمام المسجد أو من حوله، يسأل ثلاثة عندهم يعني عاقل وليسوا متعجلين عن حالته ثم يعطى. أما من الزكاة لا، الزكاة إذا أتى وقال كان عندي فاقة ومحتاج هذا يعطى من الزكاة، يعطى بناء على خبره، لكن الكلام على السؤال يمشي ويسأل الناس. ولهذا ما أكثر من يسأل اليوم، ومع الأسف يعني أصبح عند الناس الآن جرأة يعني حتى في بيوت الله التي بنيت للعبادة اتخذها بعض الناس مكانا للتسول، يعني ممكن يقوم أمام المصلين ويسأل الناس إلى آخره. لكن على كل حال الإنسان يخشى من الله جل وعلا، وأما السائل فلا تنهر، هذا يعرض عنه ويتركه. أما من حيث الحكم فإن السؤال محرم، سؤال محرم ولا يجوز. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. يعطي يعطيهم زكاة. يعطي من الأمراء قبائل، بعض الأمراء قبائل. نعم، لماذا يسميهم المؤلف قلوب؟ لو يعطى الناس بدعواهم كان له. نعم، ماذا عندهم من التأليف؟ كأنه سمع. نعم، كأنه يعني أولها أو إيه. لا، إذا كان هذه القبيلة يعني من القبيلة يعني يخشى شره على المسلمين. لكن يعطيها التاجر ولا للإمام؟ نعم، يعطى من بيت المال المسلمين. لا لا لا، ما يشترط الإمام، ما يشترط. لا، الإنسان يعطي زكاته المؤلفة وغيره هو يعطيها، لا يشترط الإمام. ذكرت بارم أنه مثلت باليشر السيارة كذا. نعم، مثلت بالبيت وقلت لا نقول حرام، ولكن يتحمل. لا، أنا أقصد لا نقول حرام ليس في الدفع له، لا فعله. فعله حتى السيارة ليس بحرام، كون يبيع سيارة ب40 أو سيارة ب200 نقول ما له داعي، كماليات. أما إذا كانت بالديون الأقساط ممكن نقول محرم. فالذي يقول ليس بحرام المراد فعله في هذا البيت وتوسعه. نعم، ما نقول حرام لكن نقول لا داعي له. نعم.